نستعينه ونستهديه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تقدم في الدرسين السابقين المقدمة ديال الأصول الثلاثة والتعريف بالأصل الأول الذي هو معرفة الله، والتعريف بالدين الإسلام الذي هو الأصل الثاني، والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل الثالث. والآن الشرط الثالث، العنوان أصل الدين وقاعدته. وقاعدته أصل الدين وقاعدة الدين. أولا، أصل الدين وقاعدته أمران. الأول، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الأول والقاعدة للدين. الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض عن ذلك، الإنسان يحث ويحرض على هذا الأمر الذي هو الأمر بعبادة الله، والموالاة فيه، ونوالي الذين يعبدون الله حق العبادة، ونكفر من ترك الدين وترك التوحيد عنادا. وهذا الأصل تقدم بيانه. والقاعدة بمعنى الأصل، أي أن أصل الدين وأساسه وقاعدته الذي ينبني عليه غيره، الأصل هو الذي ينبني عليه غيره وهو الساس، ويتفرع منه سواه، وتتفرع من هذا الأصل غير الأصل، ولا يصح عمل ولا قول إلا به، ولا يصح العمل ولا يصح القول إلا بهذا الأصل الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، ولا يصح عمل ولا قول به. أمران عظيمان، وهما معنى كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله، ومعناها لا إله، لا إله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولأجلها خلق الله الثقلين، لأجل لا إله إلا الله. الثقلين هم الجن والإنس. الأمر الأول بعبادة الله، لأن قال هنا أمران عظيمان وهما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله التي خلق الله الثقلين لأجلها. الأول الأمر بعبادة الله، أي إفراده بالعبادة كلها له وحده لا شريك له. ما يكفيش تعبد الله وتعبد غيره، ما يكفيش تعبد الله وتعبد غيره، عبادتك باطلة. تعبد الله وحده وتتبرى من عبادة غير الله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك، أي أمر ووصى، ألا تعبدوا أيها الناس، أيها الجن، أيها الإنس. وهذا معنى لا إله، ألا تعبدوا معنى لا إله، إلا إياه معنى إلا الله. وكذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكل رسول أرسله الله إلى قومه أول ما يأمره به هو إفراد الله بالعبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي يقول هذا دون ما سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل أمة بعث فيها الرسول. اش تيقول لهم هذا الرسول؟ أن يعبدوا الله معنى وحده واجتنبوا الطاغوت. سيأتي تعريف الطاغوت وقت مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أن بقي نحن في معرفة النبي ما كتب في مكة 10 سنين. 10 سنين من مبعثه الهجرة 10 سنين. 10 سنين غير في لا إله إلا الله، وبعد 10 سنين نزلت صلاة، فرض الله تعالى صلاة يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له قبل فرض الصلاة وغيرها من الشرائع. هنا فاستنطبق ذاك الحديث اللي كتسمعوا هو حديث صحيح، ولكنه لم يبقى العمل به وحده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مطلق بدون قيد. وهذا اللي يغر الكثير من الناس الآن حتى تركوا العبادات. قال لهم اللي قال لا إله إلا الله يدخل الجنة بدون تفسير ولا شيء، قال لا إله إلا الله سير عند براسك أنت. هذا كان صحيحا قبل أن تفرض الصلاة وقبل الهجرة وقبل رمضان وقبل الحج. أما بعدما فرضت الفرائض فلا تكفي لا إله إلا الله ولو قل فيها مليار، لأن التوحيد هو أساس الملة وأصلها، أساس الملة، الأساس هو الملة التي هي ملة إبراهيم، هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هي علاش نبني هذا الدين وهو التوحيد. وبقية الفرائض فرع منه، فرع من التوحيد، فلا عمل بدون التوحيد أبدا. فإذا زال الأصل زال الفرع، إذا اقتعنا الأصول ديال الشجرة يتحول العروس ديالها ولا ما يتحولش؟ صافي الأصل طاح. إذا الشجرة كلها غادي تطيح. إذا كان الإنسان يعبد الأصنام والأولياء والصالحين والزواوي ودار زمانهم ولاي بيت وأهل نبع على منزات ومولى عبد القادر الجيلاني، واش خليتو الله؟ اش باقي الله تعالى؟ أنا جبت لكم ثاني واحد الفضيحة البارح في العرس. جبت على أبو عبيد الشرقي في 7 قبات. كل شافوا. واحد. 7 قبات مرة راه كانت موضع واحد. قلت لهم مالي اللي صار؟ سميت هاد الأولية هاد. ما بغاش يقول حتى اللي بنقدم لكم الله سميتهم. قال كان سيدي سميتهم رجال الميعاد. رجال الميعاد هو أبو عبيد الشرقي وهذا اللي قرر اللي حداه. إما استنقبت والمسمع. طيب. والعبادة في اللغة قلت هي التذلل والخضوع والانقياد. كن متذلل لله وخاضع لله والانقياد لأوامر الله، كن سهل قبل وفرحان بالأوامر ديال الله. والفرحان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما الذي لا يعبد الله فلا قيمة لحياته، فحياة الذي لا يعبد الله كحياة العجل أو البغل أو الفرس أو غير ذلك. ولو أنطق الله لنا العجل وسألناه لماذا خلقك الله؟ إيش يقول العجل؟ خلقني لأكل وأشرب وأتزوج وأعمل. وبماذا يجيب الذي لا يعبد الله؟ يجيب بهذا الجواب، جواب العجل. ما بغيت نقول لك لكم لا فرق بين جواب الذي لا يعبد الله وبين جواب العجل. كل منهما يقول لأكل وأشرب وأتزوج وأشتغل. كالدعاء دعاء عبادة، والصلاة عبادة، والخوف من الله عبادة، والرجاء عبادة، والمحبة وغير ذلك من العبادات. فيجب إذا كانت هذه كلها وغيرها عبادة فيجب إخلاصها وإفرادها بالله وحده لا شريك له. كن خالصا لوجه الله وافرد بها، ماشي ربي والوالدين، ربي والنبي الصالحين. يمكن قلت لكم في الجمعة الماضية، فإذا قال الإنسان يا فلان فقد أعطى له ست صفات من صفات الله. أعطى له الحياة، وأعطى له السمع، وأعطى له العلم، وأعطى له القدرة، وأعطى له التصرف في الكون، وأعطى له إدفاع الضر، وأعطى له جلب النفع. مجرد ما تكون في جلبه هذه ست صفات يا الله. فمن صرف شيئا منها شيئا ولو جزء في المئة صرفوا لغير الله فأنت مشرك. فمن صرف شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، لأن الشرك هو الكفر، الكفر هو الشرك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة بين الرجل والشرك ترك الصلاة، بين الرجل الكفر ترك الصلاة. والتحريض على ذلك تحريض عن الحد ودعوة الناس هاي على عبادة الله وحده لا شريك له، والحث على ذلك والصبر والصبر والمصابرة على الدعوة إلى التوحيد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه من بعده، والترغيب فيما أعد الله لعباده المخلصين، وترغب الناس فيما أعد الله تعالى المخلصين من الجنان من النعيم المقيم، والترهيب عما أعد الله، وخوف الناس مما أعد الله للمشركين من العذاب الأليم والخلود في الجحيم، وبذل الوسع في ذلك. وتبلغ مشهود يعني الناس الحقيقة لا يدعون غير الله، يسمع الدرس ومشي حالك، ماشي بالله وشي واحد آخر ولا شي حاجة لا. والموالاة فيه أي من الموالاة أي في التوحيد، والموالاة والموادة والمصادقة والنصرة ضد المعاداة، ولأصحاب التوحيد وتعادي المشركين وتعادي أهل الموسم عباد الأصنام. فمن أحب الله أحب فيه، من تحب الله تحب في الله، ووالى أولياءه وتولي أولياء الله. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه، كلما كانت المحبة لله كثيرة وقوية في القلب ديالك، قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها اسم التوحيد توحيد العبد، وبضعفها الموت موالاه. فيجب على المسلم والمسلمة كذلك موالاة أولياء الله تعالى ومحبته. أن توالي كل من تعتقده في خير والصلاح والدين، أن توليه وتحبه، لأن ذلك من لوازم لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله وقالها غيرك إخلاصا لله فلا بد أن تحبه. وقد قال تعالى إنما أداة حسن، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، هذه أولياء ديالكم، إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا. شكون هذ الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إيش معنى يقيمون الصلاة ويعاد الزكاة وهم راكعون؟ والركوع لا يكون إلا في الصلاة، إما أن نحملها على وهم راكعون مع الراكعين في الجماعات، وإما أن نحملها على كثرة النوافل، وكلاهما صحيح. ومن يتولى الله ورسوله، لكي تولى الله والرسول والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن ينكش تولى الله والرسول المؤمنين فتغلب، هذا لأن الله لا يخلف الميعاد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلما ضعفت الموالاة المحبة وغير ذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. والآيات والأحاديث في وجوب موالاة المؤمنين كثيرة جدا. الآيات اللي تتكلم عن موالاة المؤمنين والحديث والأحاديث كثيرة جدا. وهذا على سبيل العموم. أما على سبيل التفصيل وذكر الفرق، الفرق بين موالاة كامل الإيمان من ناقص الإيمان، كي الموالاة يكمل الإيمان وكي الموالاة ينقص الإيمان، ونحو ذلك فهو مبسوط في موضعه. وتكثير من تركه وتكثير من ترك التوحيد، مش يشتنى فيهم ونحن يتبرزهم كل شيء تعلق من قراءها. فمن لم يفرد الله بالعبادة معنى عبد الله وعبد غيره فهو كافر كائنا من كان، ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار، والله عباد الأصنام وأصحاب المواسم، ولو يموتوا داخل الكعبة وما شافوا شيء تمشوا جهنم يخلدوا فيها رجالا ونساء. ومن لم يكفر أو شك في كفره، ومن لم يكفره أي المشرك أو شك في كفره بعد قيام الحجة، ولكن حتى نقوم عليهم الحجة والبينوا لهم، فهو كافر مثله. وكذلك المبتدئة، قيل للإمام أحمد وأحسن لديش نتيجة واحد مع واحد المبتدئة، قال لهم انصحوه إلى ما بغاش إلى ما بغاش يفرقوا زيدوه عليه، انصحوه ما بغاش يتفرق مع المبتدئة زيدوه عليه تركوه أجروه. كان سيأتي الكلام عليه في نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى. إذا كان بايع على بيع الأحرار، وكيف تجد الله النبي تجيب لهم الأدلة اللي ما كان لا في القرآن ولا في الحديث وتجيب واحد الدين أخر؟ الثاني للدار عن الشرك في عبادة الله، نخوف الناس ونبين لهم عن الشرك في عبادة الله، لأن العبادة لا فيها الشرك لا تقبل أبدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والتغليب في ذلك والمعادة فيه وتكفير من فعله. عاد عليك واحد يعني كثيرا كان شيخ طريقة فلانية وكان ترقوا وكان تجانيين وكان حرام عليك بس مشيت في المقامر، واللي يبغى يعمر كشوف الدجاج والحمد، أما الإسلام ما يخرجش هذا أبدا. أي الأمر الثاني الذي يبنى عليه الدين هو الإنذار، أي والتحذير الشديد والتخويف وتغليظ القول بعد بيان بعد البيان، والنهي الأكيد الوعد الشديد عن الشرك في عبادة الله تعالى. أقل ما تقول أنت جيب الأدلة ديال ربي ونبي وتهنى، قل له يا فلان الله تعالى حرم الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى الحافظ القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. بيجي من زمان علاش عن الشرك في عبادة الله تعالى؟ علاش؟ لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك بالله. والشرك لغة النصيب، النصيب، ومنه الحديث المتفق عليه من أعتق شركا له في عبده معنى نصيبه، من أعتق شركا له في عبده. يشكوا مع شي واحد واعتقلوا الصغيار هل نصيبا وشاركته إذا وشاركته إذا صرت وشاركته إذا صرت له شريكا، وقد أشرك بالله فهو مشرك إذا جعله شريكا والعياذ بالله. أتعبد غير الذي خلقك واترك الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون الذي أعطاك النعم الكثيرة وجعلك مسلما وهي لك أسباب الرزق وأعطاك الدار والأولاد والزوجة والبصر والعقل وغير ذلك وتعبد الأموات؟ كثيرا ما تنقل لكم بالدارجة البغل الميت ما تيركش، البغل الميت ما يهتلي، اللي بغى الميت ما يعرف الشعير، وما يتوش الماء وما يحنحن شيء. علاش؟ لأنهما ولا فرق بين الموت والموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم يبثه في صدور الناس. فتبا وخيبة لمن يعبد غير الذي خلقه. عجب، هذا عقل يعيش في الأموات في الأرض، وخلي الحي الذي يموت سميع البصر. هذا شيء عجيب. قالت الأولية ما أولية ما شاء الله. وتعريف الشرك الشامل، تعريف ديال الشرك الشامل شكون هو؟ هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. المسألة اللي هي خاصة بالله تعالى يسألها إلا هو، وتعريف شي واحد ديرو شرك مع الله، ما بقى شرك بحال هذا. الله يعطي الذرية، وتعتقد أنت أن علي بن حمزة يعطي الذرية، هذا شيء. وله أقسام وأنواع الشرك يأتي الكلام عليها في مواضيع إن شاء الله تعالى، ده بيجي التفصيل. وأول آية أرسلها بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من طرقت معه بالإنذار عن الشرك، قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها الملتف في غطائه قم وخوف المشركين من الشرك فأنذر، أي عن الشرك بالله تعالى. فدل على أن النهي عن الشرك أعظم شيء نهي عنه. قالك أجي واش تصلي، أجي واش تتعب الله وتعب الذي خلقك بعدها، لمن تصلي؟ وأول ذنبين حذر منه، أول ذنب اللي حذر منه الله تعالى والنبي، لأنه بدأ به. ولا يبدأ إلا بالأهم في الأهم، واحد سرب قنطار ديال الخمر وتلفظي وموحي، واحد قال هامل عن القادر، هذاك اللي سرب الخمر ماشي مشرك، وهذاك اللي عايز عبد القادر مشرك. إذا ماتوا بجوز ما سابوا شيء، فشارب الخمر تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. أما المشرك فلا يشاء الله مغفرته أبدا، ومن قال يغفر له فقط في كتاب القرآن. فقيل والنذارة عن الشرك مقدم على الدعوة إلى التوحيد. قالك ننهوا الناس بعدا عن الشرك قبل ما ندعيهم التوحيد. علاش؟ نشطهم بعدا قد ديالهم ونخرجهم من الخبات عاد نعلموا التوحيد. فين غادي يسكت التوحيد؟ يسكت مع الشرك؟ ما يمكن. لأنه مدلول كلمات التوحيد لا إله إلا الله، ولأن هذه الآية تقتضي ذلك، فإنها بدأت بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجوده، العبادة لا تصح مع وجود الشرك أبدا. العلماء الكبار كبار دكاترة العلماء الكبار زمان حال يوسف المدهاني حال التيشاني حال بن الشيخ في الرباط حال كذا إلى آخره، يملكوا خرافة. المدهاني يقول في الكتاب ديالو سعادة الدرائي اللي سمعت سميه وهو يقين هو سريع حنوشة، قال في الصلاة على النبي: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد في العصر الوصل صم والغيث المطمطم، وفي الزاوية ديال فم قريت فيها هذه الايام: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد المنافقين والمنافقات. وقال في جنة في ثم قريت جاو عليه الناس، وفي ثم قريت فيها على فضيل النجاة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حماقة. قلنا لا إله إلا الله، ولأن هذه الكلمة الآيات تقتضي ذلك، فإنها بدأت بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجوده، أي الشرك لأنه ينافيها، ما يمكن شرك يقع أبدا. فلو وجدت والمنافي موجود لم تصح له ولم تنفع. حين قلنا غير البشر، لا تخصموا واحد عدو ولا ضد ديال واحد. عدو الذي بجد ما تجد بنا في التحق يعني يجمع على طاشين واحد ها يمكن. والشرك العدو الذي بجد التوحيد، والتوحيد العدو الذي بجد الشرك. إذا لا يجتمع أهوة الجدعة وبيناتها رفستها الفتلة أهوة الفتلة. حتى القراب تجعل في عفتك لكي ترجع الغيش. هذا سمي كده هو مشى مولى إبراهيم، هو مشى رجال الميعاد بالزعج. هذا سمي ثم النبي تهد بقوله وربك فكبير. شوف ده بالشيك بالنهي عن الشيك. ثم النبي التوحيد أي عظمه بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات. قبل عشر رحمه الله أول واجب على من كلف أن يعرف الله ورسوله بالتوحيد. هذا غير كتاب صغير لتقرا الطويل بين ولا طويل بس ولا ما نعرف سميتو. اش قال هذاك ذاك الشرح ديال سميتو لحب المتين ولا لحب الكلام راه ها لحب المعين المرشد المعين معنى لا اله الا الله المستغني عما سواه المستقر اليه كل من عدا الا ما عدا. هذا هو التوحيد عنه. هذا هو معنى لا اله الا الله معنى توحيد الربوبيه. وابو لهب عرفت في حداد وابو جهل اوجاب الواجبات وهو المقصود. ولا يرفع عمل الذي ولا يقبل الله عملا فيه شرك ابدا. ولا تدير شرك مع الله والرسول الجبريل صاحب الدار الخيرات قال من اسماء النبي المحيي المميت. واش بالصحيح واش النبي يحيي ولا يميت؟ وفي البداءة بالنهي عن الشرك والإنذار عنه آيات كثيرة وأحاديث شهيرة لا تخفى على من له أدنى علم وبصيرة. والتغليظ في ذلك أي في الشرك والتشديد في النهي عنه وعن أسبابه وذرائعه الموصلة إليه. الشرك والأسباب دياله والذرائع اللي تصلي لأنه أعظم الظلم وأفضل الباطل. ومع ذلك فهو هدم للربوبية. هدم دي حقوق الربوبية ديال كل واحد. إلا قلت مثلا يا عباد الله هاد خلوها البشر يا أكثر حي يا منار حي يا غية البر والبحر. الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني وما في الكون الا البحر السماء من شؤون بينهم. واش خلى الله هذا؟ هدم للربوبيه وترك للالوهيه. هدم ذي الربوبيه نهائيا ونقص الالوهيه ديال الله وسوء الظن ديال رب العالمين وتسيء الظن برب العالمين لانك تعتقد ان هذا الولي الميت اسرع اجابه لك من الله او اشد انتقاما من عدوك من الله. بقي شيء ايمان عند الاموات بقي عند شيء ايمان ولا شيء شخصية ولا شيء إسلام ولا شيء إيمان ولا شيء مين. وسوء الظن برب العالمين جل وعلا وتقدم. والشرك أقبح المعاصي وأشنعها على الإطلاق لأنه يقتضي تسوية المخلوق الناقص من كل وجه. لأن المخلوق ناقص من كل وجه وسويته بالخالق العظيم الكامل من جميع الوجوه. فسبحان الله وتعالى عما يشركون. ولذلك كانت جميع الذنوب تحت المشيئة الشرك. جميع الذنوب تحت مشيئة الله بغى يغفرها لك يغفرها ما بغى شيء يعذبك وتمشي للجنة. أما الشرك فلا يغفره إذا مات الإنسان قبل أن يتوب. وما تقولنيش إلا بغى الله يغفر له. كيف يغفر الله؟ قلت الله ما بغيتش تقول أنت بغيتي. ممكن. ولذلك كانت جميع الذنوب تحت مشيئة الشرك. كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني الذنوب لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وارتقوا عبدوا الله اللي هو ربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين علي بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن جعل الله ندا وهو خلقك جعل مثل النذر وهو الذي خلقك وهذا الذي تشركه مع الله ما خلق منك شيئا ولا رزق لك شيئا ولا يدبر لك شيئا، فهو عاجز عن نفسه قبل أن يعجز عنك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والآيات والأحاديث في التغليظ والتشديد في الشرك وأهله كثيرة جدا، والمعادة فيه أي في الشرك وأهله، كما قال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. جل زعم الله تعالى كل مثل إبراهيم والمؤمنين لأمنوا به مع الله والقول ديالو. شوف كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل يوجد الآن من يقول لأبيه المشرك أو أمه المشركة أو عمه المشرك أو خاله المشرك يقول إننا براء إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم؟ هل يوجد هذا؟ من يوجد هذا؟ ولو يقول فتحني سكر زندق فسك مصيبك لا من كش قل كما قال علي سيبي يا رسول الله إن عمك الشيخ ضل قدمك سكر ما قالوش حتى كبار عمك، قالوا إن عمك الشيخ ضل قدمك يعني أش نفعله، قالوا واري سير فنو، قالوا واري كافير، قال نعم واري ولكن ما تعملت حاجة حتى تجي عندي، هذا حكم آخر. منين شاف فيني يشوف شكون اللي عاونه جا عنده قال لي سير تغتسل، إذا اللي كان شي موسيقى ولا شي تاريخ الصلاة ولا سميتو يمشي يغتسل. هذا إذا كان ديالك ما كانش اللي يدوز بينك وبينه، أما جا كل واحد آخر ما كنت مشيت تبعهم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يرحم المصلحين إيش يحرم عليك أن تتبع تارك الصلاة أو المشرك أو تجاري أو تلقاوي أي شيوخ طرق كلها ومن اتبعهم فهم مشركون لم يكتفوا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. أوراد النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا كملوها على يومين ولا ثلاثة أيام، وقال كافر يعطى من الشيخ الولد يعني الولد الله نرفع صيام الظهر وفي النبي ما نفعت شيء. أنا سمعت البارح قلت له لا شوف المصيبة الناس ما تتعلموش، أنا في المغسلة واحد دخل المرحاض وما سدش الباب مزيان، لما حيد حوايجه في الترزيق عاد قال بسم الله، هذا غير البارح قلت له سمعت فوق الترزيق عاد حوايجه قال بسم الله. مهم ما فيناش اللي يتحد إبراهيم وسوى هكذا، فيجب على المسلم أن يبغض أهل الشرك ويعاديهم ويصارمهم ويقاطعهم سواء كانوا قريبين أو بعيدين. أبغض خوكم مصدر أيها الزرق خاصمنا مع والدينا، فإن القربة إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب. وخوكم من مزيان تتعاونوا على دين الله تحبوا دي حبك واحد خلق شقيق عزو الله لا يركع ولا يسجد، وعلى ما يدى الله وعلى في هذا الوقت هذا كنت ضر هذا الخلق لنفلش مع هذا الخلق بالدين وظلموخه وظلموخه ممكن تشهد مطلق طيلا بغد يشهد الحق هو أنك هذا مكه أخطيق الأوت يشهد فيه يدوه دعاك وزمي فيه يبنى عن يبتر من الجيد يشهد عليه وزوره مدخل خلق وقد شاهدنا مثل هذا. فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الدين. المصري البعيد المسلم أخي، وأخي بالنسب الكافر عدوي هذا هو الإسلام. والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. وحرام على كل مسلم ومسلمة موالاة الكفار، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. وقد نفى الله الإيمان عمن يواد الكفار ويحبهم، نصلي من عنهم، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، معنى يحبون، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أشياء. دابا راجل في القرية ما تيصليش، يعني الكور ديالها القرية كلهم دخلوا، وبيت الله هي العدو ديالو مع من دخلها، العدو ديالو هو الجمع. منين يموت يجيبوه هنا نصليو عليه، يتبعوا الفقيه نهار نهار صحيح يدافع على راسه، ما بتدوش تجيبوه الجمع يصلي. منين ما تطلبتو عليه ولا خشبع جبتوه تصليو عليه، وجيبوه من حي كون ينفق ولا يرجع فيه اليوم ما تصليوش عليه، ما تبغيش تصلي. ما تلقرا باقي تحتفل ولا ما نعرفين ولا في الكوزينه ولا في الثلاجه باقي المسكين تما. اقرا واطلب يقرا واطلب القران، لان غادي يقبل في الانسان. شكون يديروا القران؟ شكون يضربوا الفلسفه؟ يختاروا الايات اللي يقراوا على الناس، مع ان القران كله سواء حلقات ديال الذهب كلها ساكت. يبشرهم ربهم برحمه منه، ان الذين سبقت لهم من الحسنى يجدوا تسمى اطمئنه وسعيدات في ربيه المرضيه وياسين. وعلاش ما يجي واحد الخلي يسكر في السق وتقول له خذوه فقل له ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله تدعوها صبرها بها عن سلوكه انه كان لا يؤمن بالله اليوم الاخر. هل ما تقول خطر ذهب؟ لذلك هذه الصواريخ اللي ما تجدش تضيف ما تحضر حتى واحد. وعرف قلبي انه عايش في الحرام السحت التي تبع فرجها اهون على الذي يبيع كتاب الله. كتاب الله يباع في المقادير، والله العظيم الا صار باقي لا باقي الا كان يمشي قريب في القبره ديال سيدي عمر نهار الجمعه شي وحده على القبره ومشيت معها للقبره قرقع باقي حيدات انت تشوف. وما اكثر مثل هذه المصايبات، وكذلك الناس اللي كيطرحوا ذلك العيالات، الشباب اللي تفرغوا ما نعرف المدرسه فاش قراوا هذا القران ديالهم وحدهم ما نعرفش كاين شي قران اخر، منين جبتوا هذا القران منين؟ وتوقعوا في المصايب، يعني الناس اللي وقعوا في المصايب شهدوا لي بانهم وقعوا في المصايب مع العيالات. كيف كيطرح؟ مين قال لك هذا؟ مين؟ شكون هذه الكليه ولا هذه الجامعه ولا هذه الاكاديميه فاش قريت فيها من غير مني؟ وما كيتسرعوا غير العيالات، كاع الرجال ما فيهم الحمه، غير العيالات والشباب الرجال كاع ما كاينش. فلا يجتمع الايمان ومحبه اعداء الله، ردوا بالكم مزيان، ما يمكنش تحب اعداء الله وتضحك معاهم وتقصر معاهم وتعرض عليهم يعرضوا عليك مع الايمان. إلا كتجلس مع هذا وتحبهم وتضحك معاهم وتوديهم وتديهم الهدايا ويديهم الهدايا، تعرف أن الإيمان ما بقاش عندك. بل لا تجد المؤمنين إلا محادين من حد الله ورسوله. يحد الله يحد حتى أنا. معادين من عاد الله ورسوله. وتكفير من فعله. هاي الشرك. وتكفر من فعل الشرك. كما تقدم. ومن لم يكفر المشركين او شك او توقف في كفرهم فهو كافر مثلهم تنفق. وجميع ما قرره الامام رحمه الله تعالى في الامر الثاني فهو يقابل الامر الاول. الامر بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، يقابله النهي عن الشرك والانذار عنه رحمه الله. والتحريض على التوحيد يقابله التغليظ في الشرك، وهكذا فجزاه الله خيرا ونفعنا والمسلمين بهذا العلم. وفي اوائل مجموعه التوحيد شرح نفيس جدا لهذا الاصل، يبغى يتوسع يرجع مجموعه التوحيد لا يستغني عنه طالب العلم ابدا. والله الموفق. ونزيد عليها بان لما كاينش الكفر والايمان في القلب ديالو لا يكون مسلما. اجتمع الكفر والايمان في القلب فانت مسلم، فإذا لم يجتمع الإيمان والكفر فلستبه مسلم بمؤمن. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي طال لها والله سميع عليم. الآن وقفنا على شروط لا إله إلا الله وبغينا باش نبداو يعني الدرس الشريط الرابع من ابتداء من شروط لا إله إلا الله. إذا الآن غادي نخليو هاد شوية اللي باقي في الشريط لبعض الأسئلة ونسأل الله تعالى أن يجعل حضورنا خالصا من جلاله وأن يمتعنا بما سمعنا وأن يجعل محبة فيما بيننا. الحمد لله رب العالمين. صحيح. إذا وقف يوم عرفة وعاشوراء وأيام الدين بيوم السبت إذا وقف هل نصوم ذلك اليوم؟ أفيدنا رحمكم الله. اسمع احنا تمشوا على الأدلة وتنقلوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يزيد أحدكم إلا لحى شجرة فلينضره. وهل يجوز صيام يوم السبت في عاشوراء في عاشور عرفة وأيام الفيض استعليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تظنون ذلك؟ لا يجوز تأخير البيان في الحاجة. وهذا الناس العلماء رحمهم الله علماء الكبار، ولكن احنا لا نعبد الله بالعلماء الكبار، نعبد الله بالدليل. اللي تقولوا إذا وفق يوم السبت عرفة أو عاشوراء وغير ذلك يصام، أين الدليل؟ احنا عندنا دليل. وأين الدليل عندنا؟ شوف الناس سبحان الله في غادي السبت وخلوا اثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه وصبوا السبت. المهم الذي يؤيده الدليل ان السبت لا يصاب الا في الفرد او الندره والبهاره وغير ذلك. ودبروا لكم سؤال توضأت في الاذان باخير الجمعه وانتقض وضوئي حتى الثانيه جوالا فهل امسح يظهر اليوم التالي او اخلع الجوال؟ على كل حال الصياده ديال هذا الجوال يمسح عليها 24 ساعه ابتداء من المسح الاول. مثال ذلك تضيف في الفجر ولبست قصر ديالي في الظهر مسحت من هنا نبدا 24 ساعه ماشي من الصباح فاش فاش فاش لبست قصر 24 ساعة من المسح الأول. هذه ظاهرة، هذا بالنسبة للمقيم. وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وشهر. الشيعة ماشي مسلمين كاع باش يوليو مشركين. الشيعة ليسوا بمسلمين حتى نقطع عليهم الشرك. الشيعة يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشرية عشرة يعلمون كل ذرة في السماء والأرض ولا يموتون إلا باختيارهم. وأما علي رضي الله عنه كتبوا عليه والذي يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار وعنده مفاتيح الغيب. وقاله الذي رفع إدريس عيسى وقبله إدريس وهو الذي كان مع نفس السفينة وهو الذي قال لإبراهيم سلاما برضا وسلاما. والشيعة عند الشيعة وعلى رأسه الخميني الخفيف الإمام يقول بأن كل ماشي شيعي ولد حرام اللي ماشي شيعي قال فلاد البغايا هو في السبب يكون الشيخ ديالهم ولا يدخل الجنة إلا من كان شيعيا. وقال واحد من يكون باقي حي الآن لقد أخطأت خطأ كبيرا يا رسول الله خرجت من الدنيا ولم تصل علي فستتحمل تبعة هذه الأمة وعاد الله غادي حد يوم القيامة. وقال بعض العلماء ديالهم فرج النبي دخول النار. علاش؟ قالك تزوج عائشة الكافرة وحفصة الكافرة ويسب الأئمة ويكفر الصحابة إلا أربعة وحلال عندهم الزنا سموه زواج المتعة. وقالوا من تمتع أربع مرات كان مع النبي في الجنان. ومن لم يتمتع معنى لمس نشاء ليس به مؤمن فهو كافر. ها؟ لا ترجل وحدهم قال مهم العلماء الكبار زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هم أخطروا على الإسلام المسلمين من اليهود والنصارى. لا تظن أنهم مسلمين أنهم مسلمون أبدا. وحلال عندهم نكاح الأزواج في الأدبار وصلها الحلال أكثر. ويجوز عندهم تمتع بالطفلات الصغيرة ولو كانت رضيعة يتمتعون بها. ها؟ لا يعترفون بكتبنا أبدا. وقد تمتع الخميني الخبيث بطفلة عمرها 4 سنوات إلا 5 الليل كله في العراق. والمغفرين تيشوفوا الحجاب ديال العراق حتى وجههم ولكن ما شافوش شي في العيالة. كل مرة لها الحق أن تمتع أن تزني وكل رجل وشيخ وعالم والفلاح كل واحد حال حيوانات. هذاك البيت قلت الجوب هي ولو بيات يقوقين. مهم لا تظنوا ولا تعتذروا راه الشيعة مش مسلمين. هذا غير واحد يجيب كلمات من ذاك الشيء اللي يعتقده. لا إذا الإنسان اسمعوا إذا الإنسان قضى حاجة في الحمام في المرحب وغسلون ديال يقول بسم الله لأن لا يحتفظوا هذا إذا كان قضوا حاجة قبل تخذ. ولكن قضيتي حاجة وغسلتي مزيان ولكن شي حاجة تبو بالشتاء وكب الماء وتقول بسم الله لأن المكروه لا يسقط الواجب. فبسم الله واجب وذكر الله ثم مكروه إذا المكروه لا يسقط الواجب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.